بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحيفة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 73 من في هذه الموسوعة الطيبة المباركة، موسوعة الإمام ابن كثير بداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسعة الطيبة المباركة إلى المجلد الثالث، الصفحة 268، وهو بداية كلام عن ذكر إمرئ القيس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر امرئ القيس ابن حجر الكندي صاحب إحدى المعلقات. قال: وهي أفخرهن وأشهرهن، التي أولها كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هشيم حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. وقد روى هذا الحديث عن هشيم جماعة كثيرون منهم بشر بن الحكم والحسن بن عرفة وعبد الله بن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين ويحيى بن معين، وأخرجه ابن علي من طريق عبد الرزاق عن الزهري، وهذا منقطع وروي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يصح من غير هذا الوجه. قال رحمه الله عز وجل: وقال الحافظ بن عساكر: هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المراري ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب ابن ثور بن مرتعين بن معاوية بن كندة أبو يزيد، ويقال أبو وهب، ويقال أبو الحارث الكندي، كان بأعمال دمشق. وقد ذكر مواضع من شعره، فمن ذلك قوله كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومالي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل. وقال: وهذا مواضع معروفة بحوران. ثم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حدثني فروة بن سعيد بن عفيف بن معد كرب عن أبيه عن جده قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل وفد من اليمن قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل وفد من اليمن، فقالوا: يا رسول الله، لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس. قال: وكيف ذاك؟ قالوا: أقبلنا نريدك حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق، فمكثنا 3 ليالٍ نقدر على الماء، فتفرقنا إلى أصول طلح وسمر. ليموت كل رجل منا في ظل شجره بينما نحن بآخر رمق إذا راكب يوضع إذا راك إذا راكب يوضع على بعير فلما رآه بعضنا قال والراكب يسمع ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي تيممت العين التي عند دارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي عليها الظل عرمضها طامي فقال الراكب من يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجهد قال قلنا امرؤ القيس قال قلنا امرؤ القيس بن حجر قال والله ما كتب هذا ضارج عندكم فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحو من 50 ذراعا فحبونا إليه على الركب فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة شريف في الدنيا خامل في الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف في الدنيا خامل في الآخرة بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار أعاذنا الله وإياكم جميعا. قال رحمه الله وذكر الكلبي قال ذكر الكلبي أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قتال بني أسد حين قتلوا أباه فمر بتبالة وبها ذو الخالصة وبها ذو الخلاصة وهو صنم وكانت العرب تستقسم عنده فاستقسم فخرج القدح الناهي ثم الثانية ثم الثالثة فكذلك فكسر القداح وضرب بها وجه ذي الخلاصة وقال عضضت بأير أبيك لو كان أبوك المقتول لما عوقتني ثم غار على بني أسد فقتلهم قتلا ذريعا قال ابن الكلبي فلم يستقسم عند ذي الخلاصة حتى جاء الإسلام وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب ويسترفده فلم يجد ما يؤمله عنده فهجاه بعد ذلك فيقال أنه سقاه سما فقتله فألجاه الموت إلى جنب قبر امرأة عند جبل يقال له عسيب فكتب هنالك أجارتنا إن المزار قريب وإني مقيم ما قام عسيب أجارتنا إن غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب وقد ذكروا أن المعلقات وقد ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبة وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحد قصيدة عرضها على قريش فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيما لشأنها فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم أولها وأولها كفى نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي والثانية للنبغ الزبياني واسمه زياد بن معاوية يقال زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مر بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض وأولها يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد والثالثة لزهير بن أبي سلمى وابن أبي سلمى ربيعة بن رباح ابن رياح المزني وأولها أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي والرابعة طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضويعة ابن قيس بن ثعلبة بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وأولها لقولتها طلال ببرقة سهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد والخامسة العنتر بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عباس بن عبس العباسي هل غادر وأولها هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. والسادسة العلقمة بن عبدة بن النعمان. لحظة، نعم. والسادسة العلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس أحد بني تميم. وأولها طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. والسابعة ومنهم من لا يثبتها في المعلقات وهو قول الأصمعي وغيره. وهي للبيد بن ربيعة بن مالك بن وهي للبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ابن مضر. وأولها عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها. فأما القصيدة التي لا يعرف قائلها فيما ذكر أبو عبيد الأصمعي والمبرد وغيرهم فهي قوله: هل بالطلول لسائر الرد أم هل لها بتكلم عهد. وهي مطولة وفيها معان حسنة كثيرة. قال رحمه الله عز وجل: ذكر شيء من أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي. قال رحمه الله: كان من شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام. قال الحافظ ابن عساكر: أمية بن أبي الصبت بن عبد الله بن أبي ربيعة عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن أبو عثمان. ويقال أبو الحكم الثقفي شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام. وقيل إنه كان مستقيما، وإنه كان في أول أمره على لمن ثم زاغ عنه، وإنه والذي أراد الله تعالى بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الزبير بن بكر: فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية الشعر بن أبي الصلت. واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة ابن ثقيف. قال غيره: كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف، وكان أمية أشعرهم. وقال عبد الرزاق: قال سوري أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله: قال في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال هو أمية بن أبي الصلت. وكذا رواه أبو بكر بن مردوي عن أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن أبي عوان عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن عاصم عن مسعود عن نافع بن عاصم بن مسعود قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو. فقرأ رجل من القوم: الآيات التي في الأعراف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فقال: هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيفي بن الراهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بني إسرائيل. فقال: لا. قال: فمن هو؟ قال: هو مات ابن أبي الصلت. وهكذا قال أبو صالح والكلبي وحكى قتادة عن بعض ما قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن شبيب بن الربعي، حدثنا محمد بن سلمة بن هشام المخزومي، حدثنا إسماعيل بن الطريف بن إسماعيل الثقفي، حدثني أبي عن أبيه عن مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان عن أبي قال: خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت الثقفي تجارا إلى الشام، فكلما نزلنا منزلا أخذ أمية صفرا له يقرأه علينا، فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى، فجاءوه وأكرموا وأهدوا إليه وذهب معهم إلى بيوتهم، ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما وقال لي: هل لك يا أبا سفيان في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب ناس تسأله؟ قلت: لا أرب لي فيه، والله لئن حدثني بما أحب لا أثق به، ولئن حدثني بما أكره لأجلن ولئن حدثني بما أكره لأجلن منه. قال: فذهب. قال: فهو شيخ من النصارى فدخل عليه فقال: ما يمنعك أن تذهب إلى هذا الشيخ؟ قال: قلت: لست على دين. قال: وإن فإنك تسمع منه عجبا وتراك. ثم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لا، ولكن قرشي. قال: فما يمنعك من الشيخ؟ قال: فوالله إنه لا يحبكم ويوصي بكم. قال: فخرج من عندنا ومكث يوميت عندهم حتى جاءنا بعد هدأت من الليل، فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه، فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح كئيبا حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه، ما يكلمنا ولا نكلمه. ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: وهل بك من رحيل؟ قال: نعم. فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين من همه. ثم قال في الليلة الثالثة: ألا تحدث يا أبا سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث؟ قال: والله ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك. قال: أما إن ذلك لشيء لست فيه، وإنما ذلك لشيء وجلت منه من منقلبي. قلت: وهل لك من منقلب؟ قال: إي والله لأموتن. قال: أي والله لأموتن ثم لأحيين. قال: قلت: هل أنت قابل أمانتي؟ قال: على ماذا؟ قال: قلت: على أنك لا تبعث ولا تحاسب. قال: فضحك. ثم قال: بلى والله يا أبا سفيان، لنبعثن ثم لنحاسبن، وليدخلن فريق الجنة وفريق النار. قلت: ففي أيهما أنت؟ أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك، لا في ولا في نفسه. قال: فكنا في ذلك ليلتين يعجب مني وأضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق، فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين، فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى، فلما رأوه جاءوه وأهدوا إليه، وذهب معهم إلى بيعة، فما جاء إلا بعد منتصف النهار، فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء بعد هدأة من الليل، فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه، فوالله ما نام ولا قام، أصبح حزينا كئيبا لا يكلمنا ولا نكلمه. ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: بلى إن شئت. فرحلنا كذلك من بثه وحزنه ليالي. ثم قال لي: يا أبا سفيان، هل لك في المسير لنتقدم أصحابنا؟ قلت: هل لك فيه؟ قال: نعم. فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة، ثم قال هيا صخر. قلت: ما تشاء. قال: حدثني عن عتبة بن ربيعة يجتنب المظالم والمحارم. قلت: إيه والله. قيل: ويصل رحمه ويأمر بصلتها. قلت: إيه والله. قال: وكريم الطرفين وسط في العاشرة. قلت: نعم. قال: فهل تعلم قرشيا أشرف منه؟ قلت: لا والله لا أعلم. قال: أمحوج هو؟ قلت: لا، بل هو ذو مال كثير. قال: وكم أتى عليه من السن؟ قلت: قد زاد على 100. قال: فالشرف هو السن والمال أزرين به. قلت: ولم ذاك يزري به؟ قال: لا والله، بل يزيد خيرا. قلت: هو ذاك، هل لك في المبيت؟ قلت: هل لي فيه؟ قلت: فاضطجعنا حتى مر الثقل. قال: فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به، ثم ارتحلنا منه. فلما كان الليل قال لي: يا أبا سفيان، قلت ما تشاء. قال: هل لك في مثل البارحة؟ قلت: هل لي فيه؟ قال: فسرنا على ناقتين بختيتين حتى إذا برزنا. قال: هيا صخر. هي عن عتبة بن ربيعة. قال: قلت: أي تنب المحارم والمظالم ويسر الرحم ويأمر بصلتها. قلت: والله إنه لا أفعل. قال: وذو مال؟ قلت: وذو مال. قال: تعلم قرشي أسود منه؟ قلت: لا والله ما أعلم. قال: كم أتى له من السن؟ قلت: وما زاد؟ قلت: قد زاد على 100. قال: السن والشرف. قلت: قد زاد على ما؟ قال: فإن السن أشرف والمال أزرين به. قال: قلت: كلا والله ما أزر به ذلك، وأنت قاتل شيئا. وأنت قائل شيئا فكله. قال: لا تذكر حديثي حتى يأتي منه ما هو آت. ثم قال: فإن الذي رأيت أصابني أني جئت هذا العالم فسألته عن أشياء، ثم قلت: أخبرني عن هذا النبي الذي ينتظر. قال: هو رجل من العرب. قلت: قد علمت أنه من العرب، فمن أي العرب هو؟ قال: من أهل بيت تحج العرب. قلت: وفينا بيت تحج العرب؟ قال: هو من إخوانكم من قريش. فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط، وخرج من يدي فوز الدنيا والآخرة. كنت أرجو أن أكون إياه. قلت: فإذا كان ما كان فصفه لي. قال: رجل شاب حين دخل في الكهولة بدو أمره، يجتنب المظالم والمحارم، يصل الرحم ويأمر بصلاتها، وهو محوج كريم الطرفين، متوسط في العشرة، أكثر جندي من الملائكة. قلت: وما آية ذلك؟ قال: قد رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عليه السلام 70 رجفة كلها فيها مصيبة، وبقيت رجفة عامة فيها مصائب. قال أبو سفيان: فقلت: هذا والله باطل، لئن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا. قال أمية: والذي حالفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان، تقول إن قول النصارى حق، هل لك في المبيت؟ قلت: هل لي فيه؟ قال: فبتنا حتى جاءنا الثقل، ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا، فسألناه فإذا هو يقول: أصابت أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة. فقال أبو سفيان، فأقبل علي أمية فقال: كيف ترى قول النصرانية يا أبا سفيان؟ قلت: أرى وأظن والله أن ما حدثك به صاحبك حق. قال: فقدمنا مكة فقضيت فكان معي، ثم انطلقت حتى جئت اليمن تاجرا، فكنت بها 5 أشهر، ثم قدمت مكة. فبين أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم، حتى جاءني محمد بن عبد الله وهند عندي تلاعب صبيانا، فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقامي ولم يسألني عن بضاعتي. ثم قام فقلت لهند: والله إن هذا لا يعجبني، ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها، وما سألني هذا عن بضاعته. فقالت لي هند: وما علمت شأنه؟ فقلت: وفزعت، ما شأنه؟ قالت: يهزم أنه رسول الله. فأخذتني وذكرت قول النصراني، فهجمت حتى قالت لي هند: ما لك؟ فانتبهت، فقلت: إن هذا لو الباطل لهو أعقل من أن يقول هذا. قالت: بلى والله إنه لا يقول أن ذلك، ويواتي علي، وإن له لصحابة على ديني. قلت: هذا هو الباطل. قال: وخرجت، فبين أنا أطوف بالبيت لقيته، فقلت له: إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا، وكان فيها خير، فأرسل فخذها، ولست آخذ منك فيها ما أخذ من قومي. فأبى علي وقال إذا لا أخذها. قلت: فأرسل فخذها، وأنا آخذ منك مثل ما أخذ من قومي. فأرسل إلى بضاعتي فأخذها، وأخذت منه ما كنت أخذ من غيري. قال أبو سفيان: ولم أنشب أن خرجت إلى اليمن فقدمت الطائف، فنزلت على أمية بن السلط، فقلت له: يا أبا عثمان. قال: ما تشاء. قلت: هل تذكر قول النصراني؟ فقلت أذكره. فقلت: وقد كان. قال: ومن؟ قلت: محمد بن عبد الله. قال: ابن عبد المطلب. قلت: ابن عبد المطلب. ثم قصصت عليه خبر هند. ثم قصصت عليه خبر هند قال: فالله يعلم. وأخذ يتصبب عرقا. ثم قال: والله يا أبا سفيان، لعله إن صفته لا هي، ولئن ظهر وأنا حي لأبلين من الله عز وجل في نصري عذرا. قال: ومضيت إلى اليمن، فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله، وأقبلت حتى نزلت على مات بن أبي الصلت بالطائف، فقلت: يا أبا عثمان، قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعته. قال قد كان لعمري. قلت: فأين أنت منه يا أبا عثمان؟ فقال: والله ما كنت لأؤمن برسول من غير ثقيف أبدا. قال أبو سفيان: وأقبلت إلى مكة، فوالله ما أنا ببعيد، حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يضربون ويحقرون. قال أبو سفيان: فجعلت أقول: فأين جنده من الملائكة؟ قال: فدخل ما يدخل الناس من النفاسة. وقد رواه الحافظ البياقي في كتاب الدلائل من حديث إسماعيل بن طريح، ولكن سياق الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول، والله أعلم. قال الطبراني: حدثني بكر بن أحمد بن مقبل، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا مجاشع بن عمرو الاسدي، حدثنا ليس بن سعد عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروه بن الزبير عن معاويه بن ابي سفيان عن ابي سفيان بن حرب بن ان امية بن ابي السلط كان بغزه كان بغزه او بإيلا او بإيليا، فلما قفلنا قال لي اميه: يا ابا سفيان، هل لك ان تتقدم على الرفقه فنتحدث؟ قلت: نعم. قال: ففعلنا. فقال لي ابا سفيان: ايه عن عتبه بن ربيعه؟ قلت: كريم الطرفين ويجتنب المحارم والمظالم. قلت: نعم. قال: وشريف مسن؟ قلت: وشريف مسن. قال: السن والشرف أزري به. فقلت: لا كذبت، ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا. قال: يا أبا سفيان، إنها كلمة ما سمعت أحدا يقولها لي منذ تبصرت، فلا تعجل علي حتى أخبرك. قال: قلت: هات. قال: إني كنت أجد في كتب نبيا يبعث من حرتنا هذه، فكنت أظن، بل كنت لا أشك أني أنا هو. فلما درست أهل العلم، إذ هو من بني عبد مناف، فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة. فلما أخبرتني بسني عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين، ولم يوحى إلي. قال أبو سفيان: فضرب الدهر من ضربه، فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارتي، فمررت بأمية فقلت له كالمستهزي به: يا أمية، قد خرج النبي الذي كنت تنعته. قال: أما إنه حق فاتبعه. قلت: ما يمنعك من اتباعي؟ قال: ما يمنعني إلا الاستحياء من نسيات ثقيف، إني كنت أحدثهن أني هو، ثم يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف. ثم قال أمية: وكأني بك يا أبا سفيان، خالفته قد ربطت كما يربط الجدي حتى يؤتى به بك إليه فيحكم فيك بما يريد. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن كلبي. قال: بين أمية راكد ومعه ابنتان لو إذا فز إذ فزعت إحداهما فصاحت عليه، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: رأيت نسرين كشطا سقف البيت، فنزل أحدهما إليك فشق بطنك، والآخر واقف على ظهر البيت. فناداه فقال: أوعى. قال: وعى. قال: أوعى. قال: وعى. قال: أذاك؟ قال: لا. قال: ذاك. فقال: ذاك خبر خير أريد بأبيكما. فلم يقبله. وقد روي من وجه آخر بسياق آخر، فقال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق بن الزهري عن سعيد بن المسيب، وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: قدمت الفازعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكانت ذات لب وعقل وجمال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بها معجبا. عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل قال: قدمت فازعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكانت ذات لب وعقل وجمال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بها معجبا. فقال لها ذات يوم: يا فازعة، يا فارعة، الفارعة وليست الفازعة. فقال لها ذات يوم: يا فارعة، هل تحفظين من شعر أخيك شيئا؟ فقالت: نعم، وأعجب منه ما قد رأيته. قالت: كان أخي في سفر، فلما انصرف بدأ به، فدخل علي فرقد على سريري، وأنا أخلق أديما في يدي إذا أقبل طيران أبيضان أو كالطيرين أبيضين فوقع على القوة أحدهما ودخل الآخر فوقع عليه فشق الواقع عليه ما بين قصه إلى عانته، ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه فوضعه في كفه ثم شماه، فقال له الطائر الآخر: أوعى؟ قال: وعى. قال: أزكى؟ قال: أبى. ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم الجرح أسرع من طرفة عين، ثم ذهب. فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته فقلت: هل تجد شيئا؟ قال: لا، إلا توهينا في جسدي، وقد كنت ارتعبت مما رأيت. فقال: ما لك، ما لي أراك مرتعب؟ قالت: فأخبرته الخبر. قال: خير أريد بي. ثم صرف عني، ثم أنشأ يقول: باتت همومي تسري طوارقها، أكف عيني والدمع سابقها مما أتاني من اليقين، ولم أوت برات يقص ناطقها. أما أنت لظى علي واقدة النار محيط بها سرادقها، أم أسكن الجنة التي وعد الأبرار مصفوفة نمارقها؟ لا يستوي المنزلان، ثم ولا الأعمال لا تستوي طرائقها، هما فريقان: فرقة تدخل الجنة حفت بها حدائقها، وفرقة منهم قد أدخلت النار فساءتهم مرافقها. تعاهدت هذه القلوب إذ همت بخير عاقت عوائقها، وصدها للشقاء عن طلب الجنة دنيا الله ماحقها. عابد دعا نفسه فعاتبها، يعلم أن البصير رامقها. ما رغبة النفس في الحياة وإن تحيا قليلا فالموت لاحقها؟ يوشك من فر من منيته يوما على غرة يوافقها. من لم يمت عبطة يمت هرما، للموت كأسا والمرء ذائقها. قال: ثم انصرف إلى رحل فلم يلبس إلا يسيرا حتى طعن في جنازته، فأتاني الخبر فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سجي عليه، فدنوت منه فشهق شهقة وشق بصره ونظر فنحو السقف ورفع صوته وقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا ذو مال فيفديني ولا ذو أهل فتحميني. ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقلت: قد هلك الرجل. فشق بصره نحو السقف ورفع صوته فقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر. ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف فقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، بالنعم محفود وبالذنب محصود. ثم أغمي عليه شاقة شاقة فقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ثم أغمي عليه شاقة شاقة فقال: كل عايش وإن طال دهرا صائر مرة إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما بدا لي في قلال الجبال أرعى البعول. قال: ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فارات، وإن مثل أخيك كمثل الذي أتاه الله يأتي فانسرق منها. قد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث. وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله على جل رحمه الله عز وجل عن الزهري أنه قال: قال أمية بن أبي الصلت: ألا رسول لنا منا يخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا؟ قال: ثم خرج أمية بن أبي الصلت إلى البحرين، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام أمية بالبحرين 8 سنين

والله هل عندك مما نحن فيه من مخرج؟ فقال لا والله، ولكن سأنظر في ذلك. قال فسار في تلك المحلة لعله يجد أحدا يسأله عما قد حل به من العناء. إذا نار تلوح على بعد فجاءها، فإذا شيخ على باب خيمة يوقد نارا، وإذا هو من الجان في غاية الضآلة والدمامة، فسلم عليه فسألهم عما هم فيه. فقال إذا جاءتكم فقل باسمك اللهم فإنها تهرب. فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة والرابعة، فقال في وجهها أمية باسمك اللهم، فشردت ولم يقر لها قرار. لكن عادت الجن على حرب ابن أمية فقتلوه بتلك الحية، فقبره أصحابه هنالك حيث لا جار ولا دار، ففي ذلك يكون جان وقبر حرب في وقبر حرب بمكان كفر وليس قرب حبر قبر. وذكر بعضهم أنه كان يتفرس في بعض الأحيان في لغات الحيوان، فكان يمر في السفر على الطير فيقول لأصحابه إن هذا يقول كذا وكذا، فيقولون لا نعلم صدق ما يقول، حتى مروا على قطيع غنم قد انقطعت منهم شاة ومعها ولدها، فالتفتت إليه فثغت كأنها تستحسه، فقال أتدرون ما تقول له؟ قالوا لا. قال إنها تقول أسرع بنا لا يجيء الذئب فيأكل كما أكل الذئب أخاك عام أول. فأسرعوا حتى سألوا الراعي هل أكل له الذئب عام أول حملا بتلك البقعة؟ فقال نعم. قال ومر يوما على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو، فقال ما يقول له؟ إنك رحلتني وفي الحداجة مخيط. فأنزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل، فإذا هو مخيط كما قال. وذكر ابن السكيت أن مات ابن أبي الصلت بينما هو يشرب يوما إذ نعب غراب، فقال له بفيك التراب مرتين، فقيل له ما يقول؟ فقال إنه يقول إنك تشرب هذا الكأس الذي في يدك ثم تتك فتموت. ثم نعب الغراب فقال إنه يقول آية ذلك أني أنزل على هذه المزبلة فآكل منها فيعلق عظمي في عظم في حلقي فأموت. ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيئا فعلق في حلقي عظمة فمات. فقال أمية أما هذا؟ فقد صدق في نفسه، ولكن سأنظر هل صدق فيه أم لا. ثم شرب ذلك الكأس الذي في يده ثم اتكأ فمات. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مهدي عن الثوري عن عبد الملك عن ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول قال الشريد كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي أمعك من شهر أمية بن أبي الصلت؟ قلت نعم. قال فأنشدني، فأنشدته بيتا فلم يزل يقول كلما أنشدته زدني، كلما أنشدته بيتا إيه حتى أنشدته 100 بيت. قال ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أبيه ومن غير وجه عن عمرو بن شريد عن أبيه عن عمرو بن شريد عن عمرو بن عن عمرو بن شريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاد يسلم. وقال يحيى بن محمد بن سعد حدثنا ابراهيم بن سعد الجواري حدثنا ابو اسامه حدثنا حاتم بن ابي صغيرة عن سماك بن حرب عن عمرو بن نافع عن شريد الهمداني واخواله ثاقيف قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، فبين انا امشي ذات يوم اذا وقع ناقه خلفي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف فقلت نعم. قال ألا أحملك؟ قلت بلى، وما بي من عيان ولا لغوب ولكني أردت البركة في ركوبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أردت البركة في ركوبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخف حملني فقال: معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. قال: هات. فأنشدته. قال: أظن، قال: 100 بيت. فقال: عند الله علم أمية بن أبي الصلت. ثم قال ابن سعد: هذا حديث غريب، فأما الذي يروى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمية: في أمية آمن شعره وكفر قلبه، فلا أعرف، والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره، فقال: رجل وثور تحت رجلي يمينه، تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليس مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وقال: والشمس تبدو في كل آخر ليلة حمراء، يصبح لونها تورد، تأبى، فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وفي رواية أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الشمس لا تطلع حتى ينخس 70,000 ملك يقولون لا، يقولون لا طلعي اطلعي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله. فإذا همت بطلوعها شيطان يريد أن يثبطها، فتطلع بين قرنيه وتحرقه، فإذا تضيفت للغروب غربت على السجود لله عز وجل، فيأتيها الشيطان يريد أن يثبطها على السجود فتغرب من قرنيه وتحرقه. أورده ابن عساكر مطولا من شعره في حملة العرش. فمن حامل إحدى قوائم عرشه، ولولا إله الخلق كل ولولا إله الخلق كلوا وبلدوا قياما على الأقدام، عانون تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد. ورواه ابن عساكر وروي عن أصمعان أنه كان ينشد من شعر أمية: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. ثم قال أصمعي: الملائك جمع ملك، والصور جمع أصور، وهو المائل العنق، وهو لا حملة العرش. ومن شعر مات ابن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان التيمي: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق، وأنت فرع لك الحسب المهذب والثناء، كريم لا يغيرك صباحا عن الخلق الجميل، ولا مساء يباري الريح مكرمة وجودا. إذا ما الكلب أحجاره الشتاء، وأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم، وأنت لها سماء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه للثناء، ولو فيه مدائح أخر. وقد كان عبد الله بن جدعان هذا من القرماء الأجواد الممدحين المشهورين، وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عرض حافتها وكثرة طعامها، وكان يملأ لباب البر يلبك بالشهد والسمن، وكان يعتق الرقاب ويعين على النواب. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفعه ذلك؟ فقال: إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن شعر مات ابن أبي الصلت: ألا لا ينكثون في الأرض. ومن شعر مات البديع: لا ينكثون الأرض عند سؤالهم كتطلب العلات بالعيدان، بل يسفرون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا المقل أقام وسط رحالهم ردوه رب صواهل وقيام، وإذا دعوتهم لكل ملمة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت، والحمد لله رب العالمين. تمت حلقة اليوم، ونقف عند ذكر بحير الراهب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نافعا، تقبل منا ومنك خلص المجال الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.